وذلك من باب التكريم وحفظ المراتب وتنزيله الناس منازلهم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الخلق العظيم. نعم، وكل خلق عظيم أرشدنا إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام. تقديمه كان يقدم عليه الصلاة والسلام كبير القوم. طبعا كبير القوم إذا كان عنده صلاح وعنده علم يقدمه في الكلام والسؤال، وذلك من باب التكريم، تكريم كبير السن، وحفظ المراتب وتنزيله الناس منازلهم. وهذا في زماننا أصبح نادرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الآن، والعياذ بالله. فجور عند الصغار في وجوه الكبار. نعم، الصغار لا يعرفون قيمة للكبار، لا الأبناء يعرفون لآبائهم القدر، ولا الشباب، ولا والعياذ بالله. في مجالس كثيرة ترى كبير السن ساكتا صامتا، وترى هذا الولد الصغير يتكلم بكل وقاحة، يجلس الصغير على الكرسي والكبير واقف، ولا نعم ولا يقوم ولا يقعده ولا يقدمه في الكلام، وربما قطع عليه الكلام، ولا حرمة للكبار والعياذ بالله في جل المجالس، في جل المجالس. نسأل الله تعالى السلامة للكبار، لا تعرف مقاماتهم ولا حرمتهم في البيوتات بين الأهالي وفي غير الأهالي وفي المصانع وفي المعامل. كبير ربما كان كبيرا ذا علم وذا خبرة، يأتي رجل صعلوك من عامة الناس والعياذ بالله له مال كثير أو كذا، ثم يتعالى على هؤلاء أصحاب العقول ويريد أن يتواقح معهم ويريد أن يؤدبهم. أعوذ بالله، ما هذا؟ ما هذا أيها الأحباب؟ مجتمعات ترتقي بالأخلاق أيها الأحباب، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نعم، روى البخاري عن سهل بن أبي حثمة أن نفرا انطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية جاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا. نعم، يعني وجدوا قتيلا في المكان الذي هم فيه. نعم، وهذا القتيل لا يعرف قاتله، فهذا بالكتاب الفقهي يسمى بالقسامة، إذا وجد قتيل في محلة ولا يعرف قاتله، وفيه أثر القتل، وأثر القتل خروج دم من عين أو أذن، وليس خروج الدم من الأنف أو من الفم أو من الدبور أو من القبل علامة على القتل، لأن الدم نعم كثيرا ما يخرج من هذه الأماكن. ثم أولياء المقتول ادعوا على أهل المحلة القاتل، فالقاضي أو الإمام ينتقي 50 رجلا من أهل المحلة ممن تقع عليهم شبهة القتل أو من صالحي أهل المحلة، فكل واحد يقسم يمينا يقول والله ما قتلته ولا أعلم له قاتلا. نعم، ثم القاضي أو السلطان يفرض يحكم بالدية على أهل المحلة. من قال يقول طيب ما ذنب أهل المحلة؟ هؤلاء يدفعون يجمعون الدية، ذنبهم أنهم قصروا في حماية محلتهم. يعني أنتم أين أنتم؟ أين رجالكم؟ إنسان يقتل في محلتكم وأنتم لا تشعرون بذلك، فعليهم عليهم الدية. نعم، فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أصغر القوم. نعم، بدأ يتكلم وكان أصغر القوم. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم كبر الكبر. يعني أنت الآن أصغر القوم، كبر، قدم للكلام الكبير. أكبر واحد في القوم هو الذي يتكلم، خاصة إذا كانت هناك أمور هامة، هنا في مسألة قتيل ومسألة دية أو مسألة نكاح أو زواج أو مسائل مهمة، هذه مسائل مهمة الكبار يتكلمون فيها. للأولاد، أولاد هؤلاء أنظارهم بصرهم ونظرهم قليل جدا أيها الأحباب، وما يدركون وما عندهم تجارب، يعني هذا المثل العام في بلادنا الذي يقول أكبر منك بيوم وأعلم منك بسنة، هذا صحيح أحبتي؟ صحيح. كل هذه الأمثال ما خرجت إلا عن تجارب، لأن هذا الذي عاش هو أكبر منك بيوم، عاش ورأى. كل ما إنسان عاش في هذه الحياة يجد من التجارب الشيء الكثير، شيء الكثير تجارب. حياة كلها تجارب أحبتي، يعني هذا العقل الطول كما قال سيدنا علي بن أبي طالب ينتهي في 22 ينتهي الطول، نعم. قال والعقل قرابة 29 يكتمل العقل، إيه؟ طب وما بعده؟ الحياة كلها تجارب، ومن جرب في هذه الحياة أكثر فعنده خبرة أكثر من غيره، نعم. وفي رواية، لكن المشكلة أن كثيرين من شبابنا اليوم تربوا على التلفازات والمسلسلات الساقطة والهابطة، ولا يرعون للكبار حرمة فيخبصون، والعياذ بالله. ما أكثر الشباب اليوم يتزوج أحدهم من غير رأي أبيه ولا أمه أبدا، يقول أنا أحبها وأريدها، وإن لم تزوجوني منها فأنا أقتل نفسي وأنا لا أتزوج بعد ذلك. لك يا مسكين يا مسكين يا أحمق، أنت ما تعلم، ما تعلم أنت الآن تتزوج، بعد ما يتزوج هذا المسكين فإذا به المصائب تنزل برأسه، إيه؟ لك ما الأمر؟ قال والله دخل يوم من الأيام فوجد، نعم، دخل على أهل زوجتي فوجد أم زوجتي تجلس مع رجل أجنبي وهي متفرعة وهي سافرة. لك يا مرت عمي أنت مثل أمي، كيف تصنعين هذا؟ تقول نحن هذه عادتنا. فإذا بي يجد أهل زوجته في ضلال، ويجد ويجد ويجد، نعم، ويبدأ ويضرب بنفسه كيف تورط، وصار عنده أولاد، والمصيبة كبرت والمصيبة عظمت، والعياذ بالله. ما سمع كلام أمه. رجل شاب خطب فتاة، أمه قالت له يا ابني الله يرضى عليك، نعم، نحن جماعة من أهل الستر ومن أهل وأهل، هؤلاء لا يناسبك، لا لا، هم أحسن منا، وهم وهم وهم وهم، نعم. بعد مدة ذهب زيارة، بعد ما عقد عقده على المرأة ذهب زيارة، وهو قاعد فإذا بأخي زوجته عمره 13-14 سنة خرج من الحمام من غير ثياب عريانا، خرج ومشى أمامه، الله أكبر. قال لامرأتي ما هذا؟ قالت له خير، إيش العجب يعني؟ لماذا استغربت؟ قال له كيف أخوك يخرج هكذا عريانا؟ قالت له صغير، الله أكبر، فحل هذا 13-14 سنة بالغ يتزوج وتأتي امرأته بأولاد، نعم. ثم خربت الزيجة بعد ذلك، ودفعوا مليون ليرة سور، وهكذا الشباب مساكين، كف من هون وكف من هون، وما يفهمون أبدا، ما يسمع الكلمة، ما يشاور كبار السن، ما يشاور كبار السن. وإذا شاورت كبار السن فاسمع كلامهم. قبل قليل شاورني رجل استجار شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي في الزواج من امرأة، قال شأنهم كيت وكيت. قال له لا ما بدك ياها، نعم. قال لي والله خالفت وتزوجت، وقال لي وأنا منذ 20 سنة وأنا أتعذب وأنا أتعذب، منذ 20 سنة وإلى الآن وأنا أترحم على الشيخ عبد الرزاق الحلبي الله يرضى. قال له ما بدك ياها؟ قال لي يبست راسه وأخذتها. قال لي أردتني نجوم الظهر، أردتني نجوم الظهر. قال لي الآن هي تريد أن تؤدبني، نعم. قال لي هجرتني منذ 8 أشهر، أخذت الأولاد وذهبت إلى مدينة ثانية 1000 كيلومتر، تركته تبحث عن عمل. شيخنا قال له ما بدك يا هي تقول أو يا ويلك من الله إذا أصابك شي مرض وأقعدت في البيت، يا ويلك من الله ماذا أصنع بك لو صابك فالج أو كذا. هي تقول لماذا أصنع؟ قلت له الله أكبر، ماذا تصنع؟ تخلص من شرها. قلت له شيخنا منذ 20 سنة نصحك بعدم الزواج منها، فانتبهوا، مسألة خطيرة الآن هذه، الوقاحة الشباب والبنات في وجوه الأمهات ووجوه الكبار، وما أحد، كل واحد راكب راسه من الشباب والبنات، أنا بدي هيك. لك شو أنت بدك هيك؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نعم. وفي رواية الكبر الكبر، وفي رواية يبدأ الأكبر، وفي رواية الكبر الكبر، نعم. يعني قدموا قدموا الأكبر قدموا الأكبر قدموا الكبر. نعم. وفي رواية كبر كبر كبر كبر، يعني يريد السن، أكبر سنا هو الذي يتكلم، نعطيه مكانته نعطيه منزلته. لأن كثير من كبار السن أصحاب المرؤات لا يزورون أقاربهم، ربما لأن جل الأقارب من هؤلاء الصغار ما يعرفون لهم مقامهم. يعني ترى ولد ابن 20 سنة يريد أن يمازح عمه وهو ابن 70 سنة، ويريد أن كأنه يجعله صديقا له ويهينه في المجلس، أو يسخر منه أو يضحك منه. بعض الأبناء ربما سخروا من كلام آبائهم وأمهاتهم والعياذ بالله، جيل فاسد أعاذنا الله من ذلك. إن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعض الناس ابتلوا بأبناء مثل هؤلاء فندم أحدهم لماذا تزوج. نعم، بعضهم يدعو على نفسه أن يجعله عقيما كي لا يرى هؤلاء العاقين والعياذ بالله، الذين أتعبوا أهاليهم من الذكور ومن الإناث. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عقوق كبير. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أزواجنا وأولادنا وذرارينا إلى يوم الدين. نعم. وفي رواية كبر كبر يريد السن. الحديث في باب القسامة، الحديث في باب القسامة، وأنا ذكرت لك في أول الدرس ما معنى القسامة. نعم. والمعنى قدم للكلام من هو أكبر منك سنا ليعرض القضية. نعم. وفي مسند أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا معاشر المؤمنين إلى هذا الحديث العظيم الذي ما أكثر ما سمعناه ولكن قل من يعمل به. نعم. ليس منا من لم يوقر الكبير. الله أكبر. ليس منا، يعني ليس من سنتنا، وليس على سنتنا، وليس على منهج النبوة. نعم. من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير، هذا الصغير يحتاج إلى رحمة، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم. وفي رواية ويعرف لعالمنا حقه. نعم. تكريمه صلى الله عليه وسلم أهل الفضل، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تكريمه أهل الفضل. يعني في آخر الزمان الآن، يعني تأتي امرأة ساقطة هابطة زانية ربما تكرم وتهدى لها ملايين الدولارات وهي الزانية لأنها تغني، وربما تأتينا شخصية رجل عالم جليل قدم للأمة الجهد الكبير وما أحد يعرف له مقام. أنا مرة رأيت مجلسا فيه جماعة من أهل الفضل خدموا أيها الأحباب 40 سنة في وظائفهم الطيبة، وعلموا الناس، بعد 40 سنة قدموا لهم هدية 40,000 ليرة سورية، 40,000 ليرة سورية قدمت لهم. وهذه الساقطة قدم لها ملايين الدولارات، وهذا رجل يشترونه من إفريقيا لعب بالفوتبول يدفعون إليه مئات الملايين من الدولارات. آخر زمان وصلنا إليه، ضاعت فيه القيم، وصار الساقط يسمى نجما. العجب العجاب، ترى لائحات في الشوارع النجم الفلاني والنجمة الفلانية، وهم قوم من الزناة الحشاشة والعياذ، ويسمونه نجما، يسمى نجما. آخر زمان الساقط الهابط الزاني الفاجر نسميه نجما. يا حسرة على العباد، إن لله وإن إليه راجعون. وهو ربما كان حجرا نجسا نسميه نجما. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. البركة مع أكابركم، عندما تجلس مع هؤلاء كبار السن وعلم وفضل وتقوى وطاعة، بركة في الوقت، وبركة في الرزق، بركة في كل شيء. وهذا يلاحظه كل منا، يعني أنت لك الآن أب صالح كبير السن، تجد بركة عظيمة في العيش معه، في الأرزاق وفي الأوقات وفي الأقوات وفي القوات وفي كل شيء تجد البركة. بعدما يموت يتحسر هذا، يقول: ذهبت البركة من بيتنا. كذلك أمك أو جدتك أو جدك، بركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير مع أكابركم، الخير والبلاء العظيم أن هؤلاء الأكابر يهملون. يعني ربما الآن الجد في البيت، نعم، الأولاد يتركونه ويجلسون في غرفة واحدة في غرفة ثانية مع الجوالات، وهذا كبير السن، هذا العبد الصالح يتمنى أن يجلس واحد منهم يأتيه بكأس من الماء، بكأس من الماء. آخر زمان وصلنا إليه، أنا أدركت رجلا توفي رحمة الله عليه، لما ماتت امرأته وهو ابن 70 سنة، نعم، قالوا له نزوجك غيرها، فقال ظن بأولاده الخير أنهم يخدمونه، وظن بأحفاده الخير بأنهم يواسونه، فقال نعم، مو محرزة، أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، وقل من يجاوز 70، وأنا الآن صرت في 70، فما رضي أن يتزوج أيها الأحباب. فبعد ذلك كتب الله له من العمر 30 سنة أخرى، فعاش 100 سنة، عاش 100 سنة. أنا سمعت بأذني يقول والله لو أنني تزوجت امرأة، نعم، وهو فلاح، ووضعت على القبان الميزان ووضعت ملأ وزنها ذهبا لكنت أنا الرابح. الآن أتمنى أن يجلس أمامي شخص يقدم لي كأسا من الماء، أتمنى أن يجلس أمامي شخص يكلمني بكلمة يؤانسني. لماذا؟ الأولاد ذهبوا إلى أعمالهم، والأحفاد ما عندهم وفاء لجدهم، وهكذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذلك أنا أنصح الآن أينما ذهبت تعزي يقول والله فلان ماتت امرأته، مباشرة في التعزي أقول لأولادي زوجوه، هذا ما صنعته بوالدي، نسأل الله أن يبارك لنا في حياته ويرحم والدته ويجعله في الفردوس الأعلى، مباشرة زوجوا إن كانوا من أهل الصلاح يتلقون وهذا يقبلون قبولا حسنا، وإن كان من أهل النهب الذين يريدون الأموال يغتاظون، أنا لا أسأل عنهم، لا ما عندي مصلحة. ولكن الآن أيها الأحباب أن أفتح الطريق لهذا المسكين الذي ماتت امرأته وأرادوا أن يعذبوه طيلة حياته ويجعلوه شحادا يشحد الأكل ويشحد غسل الثياب عند هذه الكنة وعند هذه الكنة، وكل واحدة تلقي بالعاتق إلى الأخرى. ثم بعد ذلك انتقلوا، واحدة عندها 14 ولدا أيها الأحباب، أبدا. الآن لما مرضت ما يخدمونها، بعد ذلك اتفقوا قالوا لها تعطينا أجرة على الخدمة، نعم، هذا مسألة مع 10 سنين، قال أعطيكم كم؟ قالت لهم 1000 ليرة على اليوم. فجعل الأولاد يأخذون على خدمة أمهم في كل يوم 1000 ليرة منذ 10 سنين، كل يوم الآن جلست عند فلانة تعطيها 1000 ليرة تخدمها، انتقد إلى فلانة، وهكذا. هذا آخر زمان وصلنا إليه، زمان العقوق. رحم الله شيخنا منذ 15 سنة كنت أسمعني يقول عفاء على هذا الزمان، فإنه زمان عقوق لا زمان حقوق، فكل رفيق فيه غير موافق، وكل صديق فيه غير صدوق. فإذا وجدت في حياتك رجلا من أهل الوفاء فحرص عليه، إياك أن تبيعه، أخطأ معك سامحه، اعف عنه لأنه قليل، تمسك به، تمسك. إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. عندك ولد عنده وفاء احرص عليه وحافظ عليه لأن هذا قليل، عندك زوجة صاحبة وفاء احرص عليها وأكرمها وأحسن إليها، وأنت عندك زوج طيب الأخلاق أحسني إليه وأكرميه، اغتنمي مرضاة ربك سبحانه وتعالى في الإحسان إلى هذا الزوج. فإياك يا أخي أن تسير مع أهل الزمان في العقوق أيها الأحباب. لا نجتهد إن شاء الله أن نكون من أصحاب مكارم الأخلاق، ومن الذين ينزلون الناس منازلهم، ومن الذين يكرمون أهل الفضل ويعطونهم مكانتهم. دخل رجل أهل الفضل نضعه في صدر المجلس، نكرمه، نحسن إليه في جلسته وفي الضيافة وفي غير ذلك، نعم. وأنت تمشي رأيت رجلا فاضل امشي معه، نعم، احتاج إلى خدمة اخدمه، أمسك بيده، أنا ما أنسى مشهد مرة كنت في السيارة نحو باب مصلى فإذا برجل كبير السن أراد أن ينتقل من طريق إلى طريق، فإذا بفضيلة الشيخ الفقيه نعم القارئ الجامع الشيخ محمد الشقير يمشي رأى مباشرة ما يحتاج الأمر إلى استخارات هل أخدم أم لا، لا الخدمة تمشي في عروقه، وضع يده في يدي وهكذا مشى معه ونقله إلى طريق آخر. وهكذا المؤمن عقله وقلبه مبرمج على فعل الخيرات، وهذا أنت تقدمه لنفسك. مساكين، أنا قلبي يبكي على شباب وفتيات هذه الأيام أيها أحباب، أقول كيف يعيشون في مستقبلهم، كيف هؤلاء الصبايا الآن، هذه الصبية التي تعق أمها ولا تخدمها وتعق حماتها ولا تخدمها ولا يرد خدمة أحد، غدا إن كبرت ماذا يصنع بك؟ الآن الزرع البذر، أنت شاب الآن ابذر، أنت الشاب الآن صبية ابذري، فهذا ستجدينه في حال الكبر نعم، وفي جنات النعيم هناك النعيم المقيم. القلب يبكي على ما نزل في شبابنا اليوم، لا يريد أن يخدم أباه ولا أستاذة ولا عمة ولا أبدا، وكل واحد عامل إمبراطور في البيت، لا قم واشتغل، قم واشتغل، فالله يكتب لك الأجر العظيم، يكتب لك المحبة في الأرض وفي السماء، محبة في الأرض وفي السماء، يعني هذه السمعة الطيبة التي يأخذها، يعني هذه كنا تخدم أمها وأباها وتخدم عمها وحماتها أبدا، الكل أينما قعدت نعم يسمونها مطيعة، بعض الحمقى من النسوان يهزؤون بها أن والله هي مطيعة، لا والله ما أجمل هذا والله، أنا أعرف رجل عنده امرأته اسمها مطيعة، الله أكبر، أنا دائما أدعو لا أعرفها ولا صلة بيني وبينها نعم، ولكن هي مطيعة وتخدم الكل، أنا إن ذكرت أسأل الله أن يرضى عنها وعن زوجها وعن أولادها وعن ذرياتها إلى يوم الدين، ولكن الآن العاقات من النسوان والكنات الآن من يدعو لك أنت؟ من يدعو لك؟ إن دعوا عليك يدعون عليك بالتصريف وأن يريح الله الأمة من شرك، هكذا الظالم يا حبيبي، الظلم حرمه الله، الظلم لا يحبه الله، لا يحبه الناس، لا تحبه الملائكة، الظالم يمقته أهل السماء وأهل الأرض، الظالم أيها الأرض تمقته، الأرض تمقته، فإذا مات الظالم استراحت الأرض منه، فإذا مات الظالم الحمار يستريح منه، أبدا هذا ليس كلامي، العلماء قالوا هذا، الأرض تستريح منه لأنه كان يغصبها، غصب بيتا وغصب دكانا، الحيوانات تستريح منه لأن هذا الظالم كان يتعبها ولا يطعمها، والناس يستريحون منه، قل الحمد لله خفف الله عنا وأراحنا من هذا الظالم، أراحنا من هذا الظالم، أما الرجل الصالح الذي يخدم الناس الله ندعو له بالبركة وبطول العمر وأن يكثر الله في المسلمين من أمثاله، أن يكثر الله في المسلمين من أمثاله، اللهم يا ربي وفقنا لطاعتك ومرضاتك واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نعم. وفي رواية البزار الخير مع أكابركم، والمعنى أن البركة مع أكابركم في الدين والعلم، في الدين والعلم، هذا كبير في السن صاحب دين وأهل علم، هذا بركة، الجلسة معه كلها بركة. نعم. كما دل عليه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الله أكبر، هذا ليس من أمتي أبدا، هو مسلم ما نسميه كافر، ولكن ليس متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نعم خرج عن جادة الصواب. نعم. فمن ذلك إكرامه صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه ومباهاته به، وإعلانه صلى الله عليه وسلم ذلك أمام الصحابة ليقتدوا به في تكريم عمه العباس رضي الله عنه. الآن كثير من الشباب يقول لك منذ سنين ما رأيت عمي، ولا يزور عمه، وإن رأى عمه في الطريق لا يجله، وإن دخل عمه يبقى هذا الشاب قاعدا ولا يقوم له، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجله صلى الله عليه ويكرمه ويباهي به صلى الله عليه وسلم. اسمع ما جاء في الحديث روى الطبراني بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه عن أمه أم الفضل أن العباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قام إليه وقبل ما بين عينيه. قام النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين لعمي وقبل ما بين عينيه. نعم. ثم أقعده عن يمينه صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الناس ربما تعلم علما ضئيلا يتكبر على عمه ولأهله، صار له رتبة، نعم جاه وصير، صار يتعالى على أبيه ويتعالى على أقاربه. لا. نعم. ثم قال هذا عمي، فمن شاء فليباهي بعمه صلى الله عليه وسلم. فقال العباس: نعم القول يا رسول الله. نعم صلى الله عليه وسلم. الحديث. وروى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استسقى عمر عام الرمادة أي عام القحط بالعباس، فقال: اللهم هذا عم نبيك نتوجه إليك به فاسقنا، فما برحوا حتى سقوا. الله أكبر. فهؤلاء الذين ينكرون التوسل، طب ما قرأوا حديث هذا الحديث الشريف، سيد عمر يقول: اللهم هذا عم نبيك نتوجه إليك به فاسقنا، فما برحوا حتى سقوها، طلت الأمطار. نعم. فخطب عمر فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده، يعظمه ويفخمه ويبر قسمها، فاقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس، واتخذوه وسيلة إلى الله فيما نزل بكم. الله أكبر. وبعض هذا الحديث في صحيح البخاري. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون العباس ويكرمونه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الحافظ ابن عبد البر عن ابن شهاب أنه قال: كان الصحابة يعرفون للعباس فضله فيقدمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه. وروى أيضا عن أبي الزناد أنه قال: لم يمر العباس بعمر وعثمان وهما راكبان إلا نزلا عن دابتهما حتى يجوز العباس إجلالا له ويقولان: عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما أعظم هذه الآداب! اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف سيئها إلا أنت. نعم. ومن لطائف أدب العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن أبي عاصم عن أبي رزين والبغوي في معجمه عن ابن عمر أنه قيل للعباس: أنت أكبر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. الله أكبر. ما أعظم هذا الأدب! هو أكبر مني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ولدت قبله. انظروا إلى الأدب الرفيع. نعم. انظر الإصابة وشرح الزرقاني على المواهب. وفي الإصابة نقلا عن الشعبي أنه قال: ذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ليركب، فأمسك ابن عباس رضي الله عنه بالركاب، يعني في الموضع الذي يضع قدمه عليه الراكب على الدابة حتى يصعد، الحديد التي يضع الراكب قدمه عليها. نعم. فقال: تنحي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء. الله أكبر. لا، هكذا نفعل بالعلماء والكبراء أبدا. تجل العالم وتخدمه، تجل كبير وتخدمه. إياك أن تلتفت إلى الآن حمقى آخر الزمان ما عندهم أدب، ويريدون أن يمنعوك من الأدب مع العلماء ومع أبيك. ولماذا تخدمه؟ ومن هذا؟ وهو بشر وأنت بشر. الله أكبر. هؤلاء مساكين تائهون ضائعون أيها الأحباب. اللهم يا ربي أكرمنا يا رب هذه الخدمة، كما كان يقول لي سيدي شيخ بشير كرمان. نعم، كان يقول لي: العبادة توصل إلى الجنة ولكن الخدمة توصل إلى الله. أردت أن يخلع الله عليك المعرفة فاخدم، اخدم أباك، اخدم أمك، اخدم شيخك، اخدم كبار السن، هؤلاء اخدمهم، تأتيك العطايا من الله، عطايا العظيمة بالخدمة. وهذا لا يعرفه إلا من ذاقه، من ذاق نعيم الخدمة يعرف معنى هذا الكلام. والله لما كنت في ربي شرفني لخدمة شيخنا الشيخ عبد الرزاق عنيفا 30 سنة بقيت معه، والله كنت أشعر وكأننا في الفردوس الأعلى في خدمته، يشهد الله. والذين حرموا من الخدمة الآن يبكون يبكون، يقول أنا نادم، أنا آسف، متحسر أن عشت العمر مع شيخنا ما خدمته مرة في السيارة، ذهبت معه في خدمة في مشوار، أنت بقيت معه العمر. قلت أحمد ربي، أحمد ربي على ذلك، اللهم زدنا من فضلك وتقبل منا يا رب. الخدمة خدمة. نعم. وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، وأبو عبيدة بن الجراح في نفر من أصحابه، إذ أتي بقدح فيه شراب، قدح فيه شراب، نعم، فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة، فقال أبو عبيدة: أنت أولى به يا نبي الله. قال: خذ. فأخذ أبو عبيدة القدح وقال قبل أن يشرب: خذ يا نبي الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اشرب، فإن البركة مع أكابرنا، فمن لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكرم أبا عبيدة فناوله القدح وأثنى عليه، قال: فإن البركة مع أكابرنا. نعم. وروى أبو داود عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. الله أكبر، هذا من إجلال الله، إكرام، إن من إكرام إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، مسلم صالح وشاب في الإسلام، من إجلال الله أن تكرمه وتحسن إليه. وحامل القرآن، إنسان من أهل القرآن، غير غالي ولا جافي عنه، ملتزم وتخلق بأخلاق القرآن، من إجلال الله أن تكرمه وأن تحسن إليه. وكذلك من إجلال الله إكرام ذي السلطان المقسط، إذا كان سلطان، نعم، ومقسط أي عادل، فمن إجلال الله عز وجل أن تكرمه وتحسن إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.